الحمد لله، وردت أحاديث في هذا، فمنها أن يقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك يقول آمنت بالله ورسله، وكذلك يدفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان، وكذلك ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة ويغير إلى شيء مفيد في دينه أو دنياه.